أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. بعدما بينا هذا الحديث أحسن الله إليكم، هل من كلمة توجيهية لكثير من المسلمين الذين يتكلمون في الولاة وبذكر فضائحهم وذكر منكراتهم على الملأ في العلن في الولاة؟ السؤال يتعلق بهذا الحديث، وهذا الحديث بين واضح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن دين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخونا السائل يسأل عمن يذكر المثالب وبعض السيئات وبعض الأمور، إما أن يذكرها مثلا في المجالس لولاة الأمر، أو يذكرها في بعض الأماكن، أو حتى يذكرها في مجالسه الخاصة، أو يتكلم بها عبر الوسائل سواء كانت مرئية أو مكتوبة، هذا ينافي النصح الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة المسلمين هم ولاة أمرهم، وكذلك من أئمة المسلمين في الدين العلماء. وليس لا شك أن هذان الصنفان من الناس إذا صلحا صلحت الأمة، وذكر المثالب وذكر بعض ما يقع منهم ونشر ذلك هذا ينافي النصيحة وينافي ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا إلى تاريخ الإسلام منذ أن ظهرت فيه الفتن في الأمة، نجد أن ذلك أنه بسبب التقصير في هذا التوجيه النبوي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الفتنة وقعت في هذه الأمة في الإسلام، ولكن الصحابة تصدوا لها. ففي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ظهرت فتنة الردة، فقضى الله عليها في خلافته وعلى يد الصديق. وكذلك عمر ما وقعت فتنة إلا وأطفأها، لأنه مع الأمة متفقون على الحق مبغضون الباطل. وغاض أهل الفتنة ما عليه أهل الإسلام من الاجتماع والألفة، فبدأوا يطعنون في الولاة، ثم طعنوا في عثمان رضي الله تعالى عنه حتى إنهم أوغروا صدور كثير من أهل الأمصار، وقصدهم بهذا هو التفريق. فدخل عبد الله ابن سبأ اليهودي وادعى الإسلام، ثم تنقل في الأمصار وانخدع به بعض المسلمين ممن لهم أغراض سيئة ولهم مقاصد دنيوية، فنقموا وأنكروا على بعض الأمراء حتى إنهم كانوا ينشرون الأراجيف والأكاذيب، فيقولون إن أمير البصرة وأمير الكوفة أو أمير الشام أو بأنه ضرب فلانا وفلانا سرا، وأنه اعتدى عليه وأنه أهانه. وهذه كانت دعاية منظمة يراد بها تفريق الأمة والكيد للإسلام، حتى اجتمع على رأيه عدد وأرادوا الفتنة بالمسلمين، فانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وكذلك حصل منهم ما فرقوا به الأمة في عهد علي رضي الله تعالى عنه وقتل بسبب ذلك، كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه قتل بسبب هذه الفتنة، ونجد بأن هذا كله بسبب عدم سد باب النصح الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأمة أنها بخير ما اجتمعت وتكون بشر ما تفرقت، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نجد أحدا منهم خرج على ولي أمر من أمور المسلمين، لم يكن أحد منهم على الخوارج الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان منهم من على بعضهم فإنهم احتكموا فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتهدون رضي الله تعالى عنهم، والأمة في عهدهم كانت بخير رضي الله عنهم. ولكن لما ظهرت البدع وانفتح باب الفتنة حصل بذلك شر كثير، حصل بهذا شر كثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى كل خير، حتى إنه في آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم قال عليكم، قال لما قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا في حديث العرباض من سارية، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن العمل بالنصيحة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام هو كف اللسان عن المثالب وعن ذكر بعض المساوئ التي تحدث، وكذلك كف اللسان عن ولاة الأمر وعن كذلك العلماء، فإن هذا الباب يدخل منه شر كثير، ويدخل على الأمة منه يدخل منه على الأمة فساد كبير. فالإنسان مأمور بأنه يأمر وينهى، وأن يبذل النصيحة، وأن يكتب أو أن يرشد السلطان بينه وبينه سرا، أو أن يكتب إليه، أو أن يبلغ الكلام من يوصله إليه. والنصيحة بين الأمة وإنكار المنكر والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، هذا مما افترضه الله على الأمة، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيه شيء من الخروج، وليس فيه شيء من اهتضام الحقوق، وإنما هو إرشاد وصلاح، ولكن له فقه وله شروط وله كذلك أيضا صفات، لا بد أن يأتي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الذي يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. والناس إذا اجترأوا على ولاة الأمر وتمردوا عليهم، وكذلك إذا اجترأوا على أهل العلم وكذلك سبوهم أو نشروا أمورا لا يصلح نشرها، فإن الناس قد انفتح عليهم باب شر عظيم، انفتح عليهم باب شر عظيم، فعليهم أن يفقهوا تعاليم الإسلام وأن يتعاونوا على نصرة هذا الدين، وأن يحرصوا على اجتماع الكلمة. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يفضي إلى منكر أعظم، فإن هذا المنكر الأعظم هذا الذي يجب دفعه ويجب كذلك اتقاؤه حفاظا على هذه الأمة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل بالخلافة لمعاوية وصالحه، واجتمعت كلمة الأمة. ولهذا الاجتماع ولهذا الإصلاح فإن النبي أثنى، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن، والحسن رجل كريم ماجد حسيب وسيد كبير، كان يكره الفتن فترك هذا الأمر خوفا من الله ورجاء لثوابه، وجعل الصلح بينه وبين معاوية، فحمده الله وحمده الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمدت الأمة هذا العمل لاجتماع الكلمة. وإلا فإن الحسن رضي الله تعالى عنه في الفضل له المنزلة التي لا تخفى على أحد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة، وما علينا إلا أن نتبع ولا نبتدع. أحسن الله إليكم، ما حكم الإحرام؟ قال: هل الإحرام من المدينة تامة؟ وعن المرور بأبيار علي الميقات أهل المدينة لا يكون عليه شيء يعمله؟ الإحرام يكون من الميقات، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، بأن ينوي أن يدخل في أعمال الحج أو ينوي أن يدخل في أعمال العمرة. وأما لبس الإحرام فإن هذا استعداد للإحرام، فلو اغتسل في المدينة ولبس الإحرام في المدينة ثم لم ينوي الإحرام إلا في أبار علي فله ذلك، له أن يفعل هذا، لأنه قد يكون أرفق به. ولو اغتسل هناك في الميقات ولبس الإحرام هناك في الميقات فقد أصاب. قال: هل القبة الخضراء من البناء الإسلامي أم من البناء على القبور؟ أولا، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس بقبور غيره من المسلمين، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في حجرته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحجرة عائشة معروف بأنها لها سقف، وأنها مبنية، فلا يقاس قبر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر غيره. والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور هذا عام في كل قبر، هذا عام في كل قبر من القبور التي تبنى أو التي مثلا يدفن فيها أصحابها، فلا يجوز البناء عليها. وهذه القبة التي ترى الآن يعني هي قبة متأخرة، وهي لا تعد أن تكون سقفا، وأنت لست بمسؤول عن هذه القبة، وليس عليك إثم في يلحقك في شيء منها. وولاة الأمر في هذه البلاد لم يحدثوها، وإنما كانت مبنية قبلهم، فالأمر يبقى على ما هو عليه، ولا يقاس هذا بالنهي عن البناء على القبور، فإن البناء على القبور منهي عنه. فلو أن مسجدا مثلا بني على قبر فإنه لا يجوز أن يبنى عليه، ولو أن القبر جيء به إلى المسجد المبني فإنه يجب أن يخرج. وأما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن فضله قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فضله كذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. ونقف إلى هنا إن شاء الله لنجيب على ذلك في درس آخر.